من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ونسعد بصحبتكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلاً. نسعد بكم على الهواء. جيهان طلعت وتنسيم البدراوي وأمان هلال على هندسة الهواء. رئيس التحرير أشرف البهي والإخراج نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء مرة أخرى في مواجهة، وكالمعتاد في يوم الاثنين نستقبل مكالمات السادة المستمعين ليتم الحشد حول موضوع موحد. الموضوع هذه الحلقة موضوع عن الإيجابيات، كيف ترى عودة شعار صنع في مصر؟ اتفضل يا أستاذ أحمد. وطبعا امبارح شفنا أول محمول مصري، تمام، فده معناه أنه استنهاض الهمة وعودة فكرة التصنيع من جديد، بقيت خلاص واقع في مصر، ما عادش بقى لا بنبيع مصانعنا زي ما كنا بنعمل ولا بنشتغل في الصناعات الخفيفة اللي هي البسكويت والحاجات الاستهلاكية. فدلوقتي احنا داخلين في مستوى تاني، الرئيس بيرجع في الصناعة المصرية، بيرجع في المصانع اللي اتباعت. شفنا وتكلمنا على نيازة أو فيليبس في اسكندرية اللي رجعت للكهرباء، وتكلمنا على قها اللي تم ضخ فيها أموال ورجعت تشتغل، وتكلمنا على النصر اللي الكمويات اللي بتتوسع، وشفنا مصنع الفيوم، وبعد كده شفنا مصنع برواش، وبعد كده شفنا مجمع أو مجمع بتركمويات الإسكندرية اللي فيه 10,000 عامل ومهندس وموظف، وشفنا عودة مصنع أسماك أسوان، وادي كمان بنشوف مصنع المحمول المصري. في صناعات تانية كتير رجعة محتاجة أموال، وفي حاجات محتاجة دفع أموال للتحكيم. الأخطاء كانت في العودة اللي اتعملت أيام الخصخصة، طبعا الدولة بتشيل الشيلة كلها، ولكن خلينا في المضمون. المضمون ان في قرار بعودة التصنيع لمصر وعودة الصناعة المصرية من جديد. نهضة شعار صناعة مصر ابتدى يوصل بقى، يرجع تاني زي ما كان، ويعبر عن مصر ويشرفها بره البلاد. عن النهضة الصناعية القوية في مصر وكيف ترى عودة شعار صنع في مصر، نستقبل كل المكالمات من السادة المستمعين على التليفونات 257-92-303، وأيضا تليفون 257-84-124. أهلا بكم. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. شعار صنع في مصر. الحقيقة أستاذ أحمد اللفت الحقيقة أنك أنت نورتينا. الحمد لله بسلام. الحمد لله بسلام. أشكرك أستاذ أحمد. اللفت في الانتباه من المشروعات تنوع الأماكن، يعني المصنع ده في بني سويف في الصعيد، بترك مويات رح أردت تكلم عليها في اسكندرية، كفر الشيخ فيها منطقة غليون وصناعة الأسماك، التنوع بقى لا وعندهم المنطقة الصناعية. لا أنا أقصد أن بدأت الدولة يعني تخرج برا الأقليم اللي هو القاهرة، زي ما بيقول القاهرة الكبرى، إلى الصعيد، والاختيار مقصود، الاختيار مقصود ليتناسب مع كل محافظة أو كل منطقة. طبعا كل كده أماكن فيها مشاكل في البطالة تحديدا يعني. فالحمد لله بيتم توجيه الموارد على الأقاليم والمحافظة. طب نذهب لأول اتصال تليفوني. ألو تفضل يا فندم. انا بس بستاذن حضرتك يعني نوطي صوت الراديو شويه عشان نقدر تسمعنا كويس. الو الو يا فندم اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تحياتي للاستاذه تسنيم البدراوي والاستاذه جيهان طلعت. شكرا لحضرتك. هو بس نصحها الاسم تنسيم بس. الو اتفضل. تحياتي للفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك احمد. على عسوت يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. الاستاذه تنسيم البدراوي نسيت مصنع عسوت للمحمول. احنا بنعدد على سبيل لا لا لا على سبيل المثال للحصر. استاذ احمد احنا عاملين حوار. اتفضل فكرنا. عايزين كل الناس تفكرنا وكل الناس تتكلم. مصنع عسيوت يا فندم هيشتغل فيه شباب مصر حاجة عظيمة. تمام. يلا قولنا فين المصنع ده. فين قولنا المصنع ده؟ في عسيوت الجديدة يا فندم. تمام. وبعدين احنا دينا بنقول لأهل الشر شوفوا احنا بنعمل ايه. شوفوا رئيسنا بيعمل ايه. شوفوا النهضة الصناعية هتبقى ازاي. بنبني وبنحارب الإرهاب. بنبني وبنحارب الإرهاب وحننتصر عليهم بأمر الله إن شاء الله. نحن صامدون ونواجه العدو وكل عزم وقوة. تمام. بنحييك على الروح الحلوة. بس إحنا ما تعرفناش على حضرتك. أحمد علي عصيوت يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. تحياتنا ليك يا استاذ احمد بنشكرك وان شاء الله نتمنى ان احنا كلنا ندعم الصناعه الوطنيه. انا ليا طلب عند الاستاذ احمد رفعت. اتفضل يا فندم. انا بلدياتك طبعا. تحت امرك. تشرفني. الله يخليك يا فندم. كان امنيتي ان انا اخد رقم تليفون حضرتك. حاضر. لا سيب لي تليفون حضرتك وانا اكلمك بعد الحلقه او خده من الكنترول مباشره. انا موافق ان هم معك. الزميل اشرف البهيه هيديك التليفون يا استاذ احمد او نذهب لاتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متعرف بيك. معاك يا شيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز جيش محافظه خيمة. اهلا بيك يا شيخ عبد الغني. اتفضل. جاتي للاستاذه جيهان والاستاذه تنسيم. اهلا بيك. والاستاذنا حبيبنا اللي احنا بننتظر يوم الاثنين عشان نسمع صوته ونكلمه. الله يخليك. ربنا يديك الصحة أحمد وشكرا جزيلا على الموضوعات اللي حضرتك بتتناولها. يعني ده الوطني المخلص هو اللي بيعمل كده يا أستاذ أحمد. الله يخلي حضرتك. بنتعلم منكم يا فندم. ربنا يديك الصحة. يعني كلمة صنع في مصر ده فخر وعزة لأن مصر هتعود لمجدها زي ما كانت سلة العالم سابقا في الغلال وكانت تروح كسوة الكعبة المشرفة من مصر إلى مكة المكرمة. مصر هتكون قلعة صناعية كبرى بإذن الله فيها جميع أنواع الصناعات في العالم. هيجي اليوم إن شاء الله اللي احنا مش هنستورد حاجة من برا. هنصدر إن شاء الله يا أستاذ أحمد إن شاء الله. وهقول لحضرتك حاجة. فضل. والله يا أستاذ أحمد أنا دائما وأبدا كل الحاجات اللي في بيتي كل ما أطلبه في بيتي يعني الحنفيات أي حاجة لازم أشتري الحاجة المصرية دائما وأبدا أبعد عن الحاجات المستوردة. المصرية دي فيها روح يعني مزلوط. فيها روح. بنحييك. وإحنا كمان بندعو الناس لشراء هذا المحمول والمفروض هيعرض في الأسواق 15 ديسمبر الحالي. والله يعني إحنا نشتري حاجات صيني بنفس الأسعار والأسعار تقريبا. والأسعار ملائمة. الأسعار ملائمة ابتداء من 200 جنيه حتى 4200 جنيه اللي هو أعلى حاجة فيه. أول ما هيعرض يا أستاذة تنسيم إن شاء الله هيكون في بيتي ليا ولأولادي لكل إن شاء الله. إحنا بنشتري حاجة يعني كل معظم الأسر المصرية بتشتري موبايلات صيني. خلينا نعترف يعني نسبة وبيشغلوا المصانع اللي هي المصانع. اتفضل. ليه طلب يا استاذ؟ اتفضل. نفسي البس الفانيلا القطن. نفسي البس الفانيلا القطن اذا تكون في متناول يعني ايدي. من ناحيه ايه يا استاذ عبد الغني؟ يعني حاليا عايز تشغيل مصانع الغسل والنسيج. محطوطه فن في الخطه. احنا اتكلمنا على الاربع صناعات الاساسيه وقلنا في الصناعات الهندسيه والصناعات الغذائيه والصناعات الغزل والنسيج واحدة منهم. وقلنا انه في خطة لعودة صناعة الغزل والنسيج بس طبعا خطة يعني معمولة متدرجة لانه لازم اولا تزرع قطن كويس وده أيوة. حصل وصلنا أيوة. 160 الف امتار بس ده برضو لسه قليل لكن ابتدينا ان نراجع زراعة القطن من تاني القطن المصري القديم أيوة. وابتدينا نشوف حل في المحالج ايوه يا فندم. دي الخطوات اللي بتبدا قبل ما تلاقي القطن طالع الناحيه الثانيه منسوجات. ربنا يديك. لكن احنا ماشيين والحمد لله راجل وزير قطاع الاعمال ماشي كويس وعامل خطه محترمه. اخر حاجه اطلبها منكم يا استاذ. اتفضل يا فندم. نفسي بقى النظر لمحافظه قنا انشاء مصانع في محافظه قنا. تمام. اي مصانع تتناسب مع طبيعه المحافظه. كان عندكم فندم من الغزل والنسيج لو حضرتك تتذكر، عشان كده بيطالب بعودتها. ضمن شركه مصر العليا للغزل والنسيج ان شاء الله يرجع تاني. ربنا يديك ان شاء الله باذن الله. يا استاذ صوت حضرتك وصل، نشكر حضرتك معانا اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد الغامري معاكم من المعادي. اهلا بحضرتك يا دكتور، اتفضل. اهلا بسعادتكم. هيا بهنيكم وبهني مصر والعالم العربي ان احنا دخلنا دلوقتي ثورة المحمول وصناعة مصرية، حاجة عظيمة جدا. يعني الرئيس السيسي يشكر على النهضة العظيمة ديت. تمام، وان شاء الله الى الامام ان شاء الله. دكتور محمد الغامري بنشكر حضرتك، دعواتك يا فندم. وفاصل ونرجع تاني لاتصالات السادة المستمعين. وكل التحية لعودة شعار صنع في مصر، كل التحية للنهضة الصناعية التي تجري على أرض مصر على قدم وساق. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل، مليون سلام ينبدلين الخوف أمل، مليون سلام ينبدلين النوم عمل. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مليون سلام استمعنا إليها من عبد العزيز محمود، مليون سلام للنهضة الصناعية التي تجرى على أرض مصر، مليون سلام لكل الجهود المصرية التي تبذل لعودة مصر لدورها المؤثر والفعال على الساحة العالمية وعلى المجتمع الدولي. وكيف ترى عودة شعار صنع في مصر؟ وحتى لا نتحدث كثيرا، الميكروفون مع صاحب الاتصال. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. معك الحاج محمد حسين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. السلام عليك. انا اسمان الحلال بتاعت يوم السبت. الله يسلم حضرتك، ربنا يخليك. على السلامه. تسلم، الله يخليك. انا كنت وجهت لك الدعوه استاذ احمد انك تكتب على احياء شركه مصر للالبان، وما حصلش ده الكلام ده. لا، ما انا قلت لسيادتك انا اكتر واحد حد كتب عنها. انا قلت انا حتى حكيت الحكايه دي قبل كده، كان اكتر مقال عمل تأثير عند الناس، لأن الناس اتصلت بيها تعيط. أنا عايز أقولك بس أنا عايزك تتبنى بقى تحط رقم في البنك كده بالتبرع لمصر للألبان. بس لا يا فندم، كتبته عايزة 200 مليون جنيه بس يا أستاذ أحمد. ده مبلغ ما يسواش حاجة، لا إذا هيرجع حتى من تحيا مصر يساهم في الموضوع ده يا أستاذ أحمد. يعني مصر للألبان كانت وعاء للفقراء يا أستاذ أحمد. أنا معاك، متفق معاك تماما. مصر الألبان كانت بتفضل الخليج كله أستاذ أحمد. مصر الألبان وقفت ظهر الجيش يوم 73 في معركة الاستنزاف. مصر الألبان كنا بننتج الإنتاج وينزل ألف سينا على طول على طول. كنا بنعبي الجبنة النستو في أنابيب زي أنابيب معجون السنان، كان الجندي يحط الأنبوبة في الحزام بتاعه وعلى كتفه سم ستة. يعني مش معقولة كده مصر أنت تبيع بالطريقة دي، دي خيانة دي يا أستاذ أحمد. هو طبعا اتباعت في ظروف صعبة وأيام الخصخصة، وأنا قلت شوية أنه وبطالب كمان بالتحريم على رئيس مجلس الوزراء المساكة اللي هو حمدو السيسي. طب حمدو السيسي دوت كان تشبه أسامي مش مالوش، ده كان اسكندراني هو. خدت بالك طالب التحقيق معاه أنه هو اللي ضايع مصر الألبان. هي هو الملف كله محتاج يتفتح من تاني. يا ريت والله أستاذ أحمد. ده صح صح. أنا كنت شغال في مصنع نفسه وكنت شايف الإنتاج كان إنتاج باهر جدا أستاذ أحمد، وأحسن جودة ومتوفر للأسعار لجميع الفقراء يا أستاذ أحمد. انا متفق معاك تماما، ويا ريت نعمل حمله كلنا لعوده مصر الالبان. ما انا بدعوك بقى تسعة مصانع عملاقه فيهم خمسه في مصنع الامريه لوحده. حتى لو مصر لو تحيا مصر تساهم في الموضوع دوت، نعمل تبرع، نحط نعمل بقى حساب جاري على مصر الالبان تبرع باحياء مصر الالبان. فكره كويسه، ان شاء الله تشوف الموضوع قريب في مجلس الشعب. واتمنى بقى، انا كنت بلبس القميص اللي هو نولوز شرباجة استاذ احمد، عايزين يرجع الكلام ده تاني الازرق لنوء الشرباجي صح كده؟ مش عارفة ايه لنوء الشرباجي، بس يعني مش عارفة الجيل بتاعنا ملحوش، بس ممكن نحاول في الفترة الجاي. لا ملحناهوش للأسف، بس ممكن نحاول الفترة الجاي نلحق لنوء بقى المصري الجديد. كان بيتباع في لندن وفي أمريكا يا أستاذة. بنحييك إن شاء الله يرجع، والواحد يبقى فخور بالحاجات دي. طبعا بنصدر الحاجات دي واختفى الحاجات دي إن شاء الله ترجع بقوة. نتمنى. أنا عايز أقول حضرتك بمناسبة الحديث عن المنسوجات، اتفضلي. بره في ماركات، انا مش عايز اقول اسميها، ماركات عالمية شهيرة شهيرة شهيرة باسعار مبالغ فيها، مصانعها هي مكتوب عليها طبعا 100% قطن ايجيبشن يعني مصري. المصانع دي بتصنع في مصر وبتتباع بره بالدولارات، واحنا بنروح نشتريها كمان. يعني في فئه من المصريين اللي بتقدر تجيب الحاجات دي من بره بتتباع. فللاسف احنا نفسنا زي ما المواطنين البسطاء كده نفسهم ان احنا نشوف الصناعه دي تعود تاني. يا ريت والله، يا ريت يا استاذ، يا ريت يا استاذ ان شاء الله. احنا بنضم صوتنا لصوتك، وواضح ان في خطه ممنهجه من الدوله ان الموضوع يتم بالتدريج. نعاود الاتصالات الهاتفيه الاخرى. معانا مستمع كريم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سنين؟ اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. مع حضرتك محمد من البحيره. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اتفضل استاذ محمد. اتفضل. عامل ايه يا استاذ احمد؟ نعم فندم، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله. انا على فكره كلمت حضرتك حوالي 4 مرات قبل كده. شرف ليا يا فندم. الله يحفظك. اتفضل. اولا ده شرف كبير لنا ان اول محمول صنع في مصر يستلم رئيس الجمهورية. تمام، ده شرف لنا احنا. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للملابس، الملابس التركية اللي معروضة في الأسواق ديت وبتاخذوا الأسواق بكثرة وبكثرة والناس بتسحب منها، الله ينور يعني. ومع الأسف ملابسنا يعني وتعرض بأسمان يعني ثمنها مش ما بتبقاش غالية قوي، في حين ان الملابس المصرية بتبقى أسعارها عالية مع الأسف يعني. يعني مش مفروض ان احنا اول اسعارنا تبقى عشان تنافس لازم تبقى باسعار كويسه في متناول الجميع. ده المفروض. تمام، رساله حضرتك وصلت يا استاذ محمد. الحاجه الثانيه بعد اذنك يا استاذ احمد، انا طلبت من حضرتك اكثر من مره، طلبت ان انا اخذ رقم حضرتك الا ان لم يتاح لي ذلك. سيب تليفون حضرتك في الكنترول، انا هكلم حضرتك بعد الحلقه. سبته قبل كده وحضرتك ما انا قلت يا فندم ان مره التليفونات بتبقى كلمت كذا حد يقولوا لي نمره غلط، فارجو بس لو هتمليه دلوقتي مليه بشويش وعلى مهلك. ماشي يا استاذ احمد. اتفضل. معانا اتصال هاتفي اخر. للأسف مفيش معانا دلوقتي اتصال هاتفي آخر، يعني فهمت الإشارة غلط. بنعاود الحديث عن عودة شعار صنع في مصر. واضح من إجمال الاتصالات اللي وصلت إلينا أستاذ أحمد إنه كله عايز صناعة الغزل والنسيج، يعني كله بيتجه إلى الملابس لأن ده الشيء اللي بقى خلينا نعترف إنه بقى غالي شوية في مصر دلوقتي، فمحتاجين عودته بقوة تكون في متناول الجميع كمان. ومش بس كده، لأن إحنا كمان لينا باع في موضوع النسيج تحديدا، يعني هو أصل الصناعات في مصر واحدة من أقدم الصناعات، عندنا مراكز كمان حتى بعيدا عن المصانع الكبيرة اللي كانت موجودة وتم طبعا يعني تدميرها في مشاريع خصخصة وغيره، لكن كمان عندنا تجمعات يعني معروف، مثلا في تلاقي كده دمياط مثلا يقول لك من الأول، أسيوط يقول لك من الأول إن هم في الغزل والنسيج مشهورين، حتى بصناعات إذا مش هيبقى فيه ملابس هتلاقي سجاد وأكلمة وحاجات مشهورة، كل ده مبني بقى على المحصول الأساسي اللي كان في مصر اللي هو القطن، اللي هو برضو حصل له تدهور ودلوقتي احنا يعني وصلنا من 10 مليون انطار سنة 70 الى النهاردة بندور على 160 ألف انطار ومبسوطين. شوف الفرق، شوف قد ايه الفرق كارثي. لكن طبعا 160 ألف انطار كانوا وصلنا لهم بعد ما ابتدينا نهتم بالزراعة من تاني، لان كمان المحصول كان وصل الى مراحل اقل من كده بكتير. الموضوع محتاج خطة متكاملة بين وزارة الصناعة ووزارة الزراعة، في جهد مبذول بيعوض بقى الفوضى اللي كانت طول السنين اللي قبل كده. تمام مستمعين الكرام، بنسعد بالتواصل معاكم عبر تليفونات البرنامج العام 257-92-303 و257-84-124. وكيف ترى عودة شعار صنع في مصر؟ أول إنتاج لمحمول مصري تم تسليمه بالأمس للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظاهرة إن شاء الله بنتمنى تستمر وتفرى في كل الصناعات المصرية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف. القائم بأعمال رئيس الوزراء يستعرض خلال اجتماع وزاري الخطة التنموية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. انطلاق أعمال الدورة 21 لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب في القاهرة. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد أهمية الاتصالات والمعلومات في عملية التنمية المستدامة. وزير المالية يعلن الانتهاء من قانون الجمارك الجديد خلال 3 أشهر. الأزهر يؤكد أن القدس ستظل عربية فلسطينية، والجامعة العربية تحذر من تداعيات أي قرار أمريكي بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. تضارب الأنباء حول مصير الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد تفجير الحوثيين منزله بالعاصمة صنعاء. الرئيس اليمني عبد رب منصور يوجه بإطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة العاصمة صنعاء من أيدي المتمردين الحوثيين. وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس يبحث مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد سبل التعاون في مواجهة الإرهاب. كوريا الشمالية تصف المناورات العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية بأنها عمل استفزازي. وزارة الآثار تعلن اكتشاف بقايا ضريح أسفل قبة الإمام الشافعي. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم مع دقات الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، نجدد تحية بحضراتكم. وكيف ترى عودة شعار صنع في مصر؟ أستاذ أحمد، بالأمس يعني رأينا فخر الصناعة المصرية في مجال جديد من المجالات، وهو مجال تكنولوجيا المعلومات وأول محمول مصري. ده احنا طبعا لازم نعترف ان احنا تأخرنا، بس الحمد لله ابتدينا نعوض التأخير في مجالات وحاجات كتير. ان شاء الله تكمل على خير، ونشوف كمان الحاسوب المصري، ونشوف كمان ان شاء الله الايباد والنوتس والحاجات ان شاء الله. معانا اتصال هاتفي من احد السادة المستمعين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي للاستاذة جهار والاستاذة تنسيم، وتحياتي لحضرتك للاعلام الكبير والصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك. والاستاذ اشرف البهي والقائمين. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. محمد جامع ابو شام من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ محمد. احنا طبعا اسيوط بدا اسمها يذكر لاول مره في التاريخ، ولو انها هي اقدم محافظه في محافظات مصر، وهي اسمها اسيوط وليست اسيوط، لانها هي المنتصف او جامعة اسيوط. هي الحارس، سيوط وليست اسيوط. تمام. بمعنى الحارس، لانها في منتصف الجمهوريه. تمام. ومن وشعبها من اعظم شعوب الارض على فكره، يعني انا مش فخر لينا يعني. سليم، انا اخليك سيادتك. احنا عندنا محلك في ابو تيج، انتاجه ضعيف جدا طبعا يعني. سليم، عندنا مصنع الغزل اسيوط، مصنع غزل اسيوط الفخم، عايزين يبنوه، عايزين يشرحوه ويقطعوه للتجار ورجال الاعمال. ده لا سيادتك، ده كان كسينا وكان ساتر عوراتنا. ليه المؤامرات دي كلها على القطاع العام؟ والحاجه اللي عملناها بدمنا وبعرقنا، احنا مشينا حافيين عشان نعمل هذه الصناعات. زمان في الخمسينات والستينات مشينا حافيين حفاه. اجي دلوقتي اتغطى بالتركي اللي عاوز يقطعني، اتغطى بالصين اللي جاي 14 20 درجه او اردع شيء. احنا عندنا سيادتك مصانع تطلع اشياء، والفينشنج بتاعها لازم يكون 10 على 10 سليم، ويرخص. ما يخليش الان المنتج بتاعي اغلى من اللي من بره، لا ده ما فيش ناولون ولا غيره. طبعا المصلحه على المستهلك، يبقى لازم ارخص عشان اضرب اللي جاي من بره، وما منحش الكويز ومش الكويز، خليه شغال. لكن انا اطلع منتج محترم واخفض سعره، يقبل عليه المواطن المصري. المواطن المصري لازم ياخد حقه، المواطن المصري لازم يحترم. في يعني المواطن المصري شاف الوين؟ لا، في عهد السيسي، الرئيس السيسي مع احترامي، لابد ان الشعب المصري ياخد حقه، وهو الراجل مشمر دراعاته وفاتح صدره للشعب المصري. ربنا بكرمنا بهذا الرجل، ولا وهذا الرجل خد لا ما فيش مثيل ليه. انا معاه لاخر لحظه، وممنوع الشوشره، ممنوع حد يلفت انظارنا ويشغل بالنا عن مستقبلنا ومستقبل البلد. مش عاوزين عك ورك في هذه البلد، كفايه. لان احنا يا استاذ احمد، وانت سيادتك تقدر هذه الكلمه، كل ما نتقدم متر اعدائنا بيترعشوا. تمام. كل ما نتقدم متر هي حرب الجيل الرابع. يعني نحن جميعا نعلم اننا نخوض جيل جديد من الحروب، هو حروب الجيل الرابع. بس هو زي ما بيقول استاذ محمد، الريس كل 5-6 سنين يروح قاطعين رجلينا. زي ما بيقول استاذ محمد كده، مطلوب ان مصر ما تقفش على رجليها ولا تتقدم تاني. طبعا. وعلشان كده بس هو طبعا ملحوظه انه الكلام اللي قاله كله في موضوع اهمال الصناعات، وخصوصا المصانع اللي ذكرها كانت فتره سابقه. احنا دلوقتي في مجال في وقت يعني استعادة المصانع دي، وهو يقصد مصنع غزل صوت واحد من شركات، يعني احدى مصانع شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج، اللي هي كانت برضو عاملة شركة الصعيد كله، اللي كانت ممتدة من غزل أسوان والفيوم لغاية غزل إنا اللي لسه كنا متكلمين عليه. تمام. وكان في كل محافظة مصنع للغزل والنسيج، منهم غزل أسيوط، اللي ان شاء الله يرجع ونشوفه قريب باذن الله بكامل طاقته ان شاء الله. ان شاء الله. وبنعاود المكالمات الساده المستمعين، وكيف ترى عوده شعار صنع في مصر؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج احمد؟ الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. محمد. محمد عدلي فندم. أهلا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. نعم وألف نعم لعودة شعار صنع في مصر، نهضة صناعية تشرف مصر على المستويين المصري والعربي والإفريقي فندم. والعودة لشعار صنع في مصر أمر عظيم، لأنه في شتى محافظات مصر، يعني الجميل في هذا الأمر أنه بدأ يكون في شتى محافظات مصر، ليعود الخير على كل أبناء مصر المحروسة، وينخرط كل شباب مصر في تلك المصانع، وتتلاشى البطالة شيئا فشيء، وهو ما يطالب به الرئيس. ونرى البدلة الزرقاء يرتديها عمال مصر. منساش يا فندم مصانع النصر للسيارات ونحن صغار في المرحلة الإعدادية والثانوية، والمصانع الحربية، لأني ما زلت أحتفظ بالبوتاجاز اللي كان إنتاج المصانع الحربية. إذا نحن نعيش الآن شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. بس في استفسار يا أستاذ أحمد. تفضل. دلوقتي أنا من نجا حمادي، عندنا مصانع الألمنيوم وعندنا مصانع السكر حضرتك. تمام. الملاحظ حضرتك في مصانع في تلك المصانع إنه اللي بيحل التقاعد أو بيحل المعاش يعني مش بيتم استبداله حضرتك، يعني بمجرد خروجه. يعني عندنا برضو الشباب محتاج في نجا حمادي وأطرافها ونواحيها إلى أن تستوعبوا مثلا شركات مصر الألمنيوم وشركات السكر. فما عرفش يعني إيه تفسيرك أنت لهذا الأمر؟ لا، تفسير إن الفترة اللي فاتت كان في عدد عمالة كبيرة ملهاش أدوار جوه المصانع، ده عمل نوع من أنواع البطالة المقنعة. احنا دلوقتي هم في صدد احلال وتجديد المصانع، في تعاقدات مع مثلا روسيا لان هي اللي عملت مجمع الالومنيوم زي ما عملت الحديد والصلب، في دلوقتي اتفاقات لتجديد واحلال المصانع. لما تشتغل بقى العنابر الجديده ممكن بقى يدخلوا ناس جديده تشتغل مكان اللي خرج ان شاء الله. عايزين نسمع دور يا مكان دور حضرتك لو كانت موجوده عندكم. احنا يا فندم ان شاء الله طلباتك اوامر. عمال ولادنا والجدود، عمال ولادنا والجدود، عمال ضربة ايدينا تصنع الاهوال، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام اهوال. أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، وكيف ترى عودة شعار صنع في مصر؟ طبعا بعتذر عن دور البرد عشان الحروف كلها دخلت في بعضها، حال من بعضه يعني. بنعاود يعني المكالمات للسادة المستمعين ورأيهم عن عودة شعار صنع في مصر. نقول ألو. ألو ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور، نتعرف بيك. مجدي حسان. استاذ مجدي اهلا بحضرتك. اهلا استاذ مجدي. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. طبعا شعار صنع في مصر ده انتصار جديد من الانتصارات اللي بتتحقق ايام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو وش الخير والله. يعني يوم ورا يوم يعني الواحد بيستنى على التلفزيون عشان يشوف مشروع جديد ما كانش على باله، وهو دي هو ده مصر في المعارك الثلاثه اللي احنا بنخوضها في مصر: معركة التنمية، ومعركة ضد الإرهاب، ومعركة الوعي. وربنا يحميه من كل سوء، يعني لأن طبعا النجاح هي أعدائه. والربيع العربي كان داخل علينا بدل 67، وربنا الحمد لله أنقذنا منه بفضل القوات المسلحة. بس طبعا يعني أنا بدي ملاحظة صغيرة. أنا أتمنى من الأستاذ أحمد، ولو أنه يمكن طلبي ده يعتبر طرف فكري، أنه هو يتكلم مر يعني بعض الحلقات ولو في آخر الحلقة عن اللي هي الجماعات السرية اللي بتقود العالم وتقود أجهزة المخابرات وتقود الدول، وإزاي بتواجه الناس اللي هي ممكن نعملها حلقة نخصص لها. قلنا فعلا مرة ان احنا عايزين نعمل حلقة، وكل مرة تبقى في يعني احداث، تبقى الاحداث بتطغى على الموضوع. هو الموضوع كبير جدا جدا استاذ مجدي، وليه ابعاد اخرى، وليه تكتيكات اخرى، وليه يعني حرب الخفاء دي البعض بيشوفها. هو عنده حق، لان لازم فعلا نفتح الملف ده، خصوصا موضوع التكنولوجيا استاذ احمد، والرئيس نوه عليه في منتدى شرم الشيخ الخاطئ للتكنولوجيا. لا، وان احنا هي دي المتحكمة. يعني خلينا نقول ان الرئيس قالها صراحة، ان الميديا ما عادش متحكمه، الاعلام ما عادش متحكم في العقول في العالم. السوشيال ميديا هي المتحكمه في 49% من شباب العالم، اللي هو الفكر اللي بيسود العالم. طبعا المنظمات دي موجوده من قبل التكنولوجيا، بس التكنولوجيا يعني سهلت لها الارض الخصبه والمجال الخصب ليها، والجمجمه السوداء وكل المنظمات الصهيونيه السريه دي موجوده من قبل التكنولوجيا. بس استخدام التكنولوجيا ليها بقى سهل، بقى ان يعني هي تقدر تلعب كويس قوي في كل حاجه. استاذ مجدي حضرتك بنشكرك، ولفت انتباهنا الموضوع مهم جدا، وذكرت في البدايه كلمه انتصار جديد من انتصارات مصر. طبعا الحمد لله. بنعاود مكالمات حضراتكم. نقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. اللي هو دكتور صفوت كامل يا استاذ احمد. تحياتي للاستاذه جيهان والاستاذه تنسيم. اهلا بحضرتك. انا بس استاذ احمد بعد اذنك بس عايز اتكلم في موضوع مهم جدا. اتفضل. بعض الناس البسطاء والناس اللي هم والشباب الصغير بيتكلموا عن الطرق الجديده، يقول لك احنا هنعمل ايه بالطرق. انا عايز الفت النظر بس ان مفيش تنميه ومفيش اي حاجه هتتم من غير طرق. روما لما احتلت العالم كانت هي اول دوله عملت الطرق. انا عايز بس نلفت الانتباه ان مفيش تصنيع ومفيش زراعه، مفيش يعني المنطقه اللوجستيه في قناه السويس، المليون ونص فدان اللي هيتزرعوا، الطريق بتاع سفاجه سوهاج، كل الطرق دي هي دي اساس التنميه، وهي دي اساس الصناعه واساس الزراعه. يعني بس ننبههم ان الطرق دي اهم حاجه، هي دي اول صناعه البنيه التحتيه في طبعاً. اي دوله هي احد مقومات طبعاً. عوامل نجاح الاستثمار والاقتصاد طبعاً. في الدوله طبعا طبعا، بس لان هم مش فاهمين الكلام دوت وبيتكلموا كتير في الموضوع دوت. ولو الطرق مكسره نقول يا طرق مكسره ومش عارفين نمشي ومش عارفين نروح ولا نيجي. احنا عملنا حوالي 7000 كيلو متر طرق جديده، دي ثوره لوحدها. لا، الحياه يعني ينكرها اي جاحد الثوره على الطرق. لا يعني فعلا مصر شهدت تنميه غير طبيعيه في موضوع الطرق تحديثا وبناء وانشاء. الطرق دي اساس التنميه. الانفاق بتاع قناه السويس هي اللي هتعمر سيناء. انا مش هحارب الارهاب بس بالسلاح، هحاربه بالتنميه. الأستاذ أحمد أخذ على عاتقه ولاء الدفاع الإلكتروني بقى عن الحكومة المصرية وعن الدولة المصرية، ده واجب وطني وأنا يعني بقول ربنا يعينه لأن الموضوع صعب جدا يعني. دعواتك دعواتك سيادة اللواء. وشكرا وشكرا شكرا لحضرتك سيادة اللواء وشاكرين. يعني مكالمة أخرى نقول له. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة بالأستاذة تنسيم، سعادة دوما أستاذة فضيلة. شكرا لحضرتك يا فندم. طبعا نسعد دوما من خلالكما طبعا بالاستاذ الجدير القدير الاستاذ احمد رفعت. اهلا بك يا استاذ احمد، اتفضل. لا جدال يا استاذ الفاضل ان كون نرجع لعهد التصنيع اللي كان في الستينات ونبقى نحدثه ونطوره ونزيده من انشاءات، جدال ان دي عزة وكرامة ومقدرة الانسان المصري. في الستينات الثلاجة، الغسالة، البوتاجاز، المباني، الأثاث، طائفة المعمار، الموبيليا، كل شيء كان مصري في مصري، وكان لدينا فائض من العملة نقول إيه الأجنبية، العملة الصعبة اللي بيقولوا عليها، فائض يغطي مصر ويزيد إلى عدة دول أخرى. وحضرتك معلوم تماما في الخمسينات خطاب عبد الناصر في التأميم رحمة الله عليه إن الجنيه بثلاثة دولار، في 73 والنصر كان الجنيه باثنين دولار. ما بخشناش غير في 30 سنة اللي هي ضيعتنا ضياع، إنما الحمد لله الشعب المصري جيناته قوية ومتحدية الحمد لله، وديننا مع السيسي خطوة بخطوة، بل خطوات وخطوات إلى الأمام. والتصنيع إذا كان في العهود الماضية صعبة، إنما حاليا عشرات الدول لديها التكنولوجيا الصناعية اللي ممكن تمد. ولابد أن نعلم تماما أن خير عمالة ويد عاملة هي في مصر. ودعني أحق الحق، وأيضا شعب العراق شعب ماهر، ربنا ينصره ويتم نصره. وأيضا شعب السوري شعب عظيم وربنا يتم نصره. أستاذ أحمد، احنا في آخر ثواني في الحلقة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. و نفسنا نسمعه للآخر طبعا، هو الوقت عدى لي دقيقتين. بنشكر كل احنا خدناه على فكره بعد من الوقت خلص. بالظبط، هو بس مش معانا في الاستوديو فمش عارف، لكن بنحييه وبنشكره وبنشكر كل الناس اللي كلمونا. بس هي معلومات سريعه، اتفضل. ان هو المصانع اللي اتكلموا عليها الناس مصر الالبان ونصر للسيارات والحديد والصلب والمجموعه دي، لانه في ناس كلمت على حلوان للصناعات الهندسيه اللي هي مصنع 36 الحرب السابقه، ان كل دي اسست في سنوات 55 56 54، وكانت طبعا السيارة رمسيس سبقت نصر للسيارات. اللي دلوقتي فيه نصر للسيارات رجع تاني، واخد قرار من مجلس الاداره ومن اللجنه النقابيه لنصر للسيارات انها ترجع. بس كل القصه ان هم بيشوفوا سياره مصريه تعرف تنافس، يعني زي ما قالوا الناس كده، بيشوفوا سياره مصريه ما تنزلش السوق باسعار كبيره وغاليه، فما تقدرش تنافس مع الاسعار اللي جايه من بره، لان احنا في حاجات ما نقدرش نلغيها لان في اتفاقات مع دول، فما نقدرش نمنع مثلا ناخد قرار كده بمنع دخول السيارات. بس ممكن نعمل منافس قوي، فيبقى ليه شد حلو في السوق المصري ويبقى فيه اقبال. انا عايز بس اطمن الناس ان في حاجات ما بتبقاش للاسف الاعلام بيبقى مقصر فيها، وبيبقى في كمان المسؤولين بيبقوا مقصرين، لكن في الخير ان شاء الله باذن الله. لو احنا ماشيين زي ما احنا شايفين، هنلاقي بعد كم سنه او قريب جدا هنلاقي مصر بوضع مختلف تماما يعني. تمام. النقطه الاخيره اللي كذا يعني اكتر من مكالمتين نوهوا ليها، موضوع المنظمات التي تدعم الحروب في الخفاء، احنا عايزين نتكلم عليها، نفرد لها حلقه ان شاء الله. قلنا بالدبرج اشهرهم، ودي طبعا في كبار الساسه العالميين السابقين وبعض الحاليين، وبتليها الجمجمه السوداء وعدد منظمات السريه الصهيونيه. ان شاء الله نعمل لهم حلقه كامله ان شاء الله. عوده شعار صنع في مصر، الحماسه اللي في صوت كل الساده المستمعين، الناس مبسوطه، هي دي الروح المصرية، هو ده المواطن المصري، وهو ده عظمة الشعب المصري، شعب يصنع المعجزات دائما وأبدا. تحيا مصر قيادة وشعبا، تحيا مصر ليس شعار ولكنه نبض الشارع المصري. تحياتنا للكاتب الصحفي أحمد رفعت، ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. تحيا مصر. احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان، معلوم لازم مكان.